ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فكل هذه الآيات فيها حث بل وتحضيض على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك خيرا عظيما، بل كل الخير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى فيلتزم بشرع الله في أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته، ومن حاد عن هذا السبيل فقد توعد بوعيد شديد بالزيغ والضلال والوقوع في الفتن والعذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأعظم أسباب التفرق والاختلاف هو البعد عن هذا المنهج القويم، البعد عن منهج الله جل وعلا الذي هو أعلم بما يصلح عباده وبما يجمع كلمتهم ويلم صفوفهم ويوحد بينهم، فيجب اطراح جميع الشعارات التي لا تتفق مع هذا الأمر، والتمسك بالكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ والتحاكم إليهما في كل ما نفعل أو نترك. وهذا لا يتأتى ما لم يتجرد المسلم من كل المعوقات التي تحول دون ذلك، والتي منها التعصب لبعض ما يكون عليه الآباء والأجداد من البدع والخرافات المناهضة للسنة، وأكثر ما يكون ذلك بسبب التعلق بما يسمى بالآثار التي ربما خرج بها عن الصراط المستقيم حتى تتحول إلى طقوس بدعية تفضي إلى مظاهر شركية. ولا خلاص للمسلمين من الوقوع في ذلك إلا بالتحصن بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأمته كل ما يحتاجونه في أمور دينهم، ولم يعودوا بحاجة إلى تلمس بعض الأمور التي يظنها كثير من الناس عبادة وهي تبعده عن الله، فإن البدعة مظنة كل شر، بل هي بريد الشرك، إذ تبدأ شيئا فشيئا حتى يزين لصاحبها أن ما يفعله سنة، في الوقت الذي يترك بعض السنن ويظن أنه تركها لأنها بدعة. والبدعة في غاية من الخطورة، إذ تقلب الموازين وتغير المفاهيم وفيها افتئات على الشرع وتدارك عليه بزعم صاحبها، وكأن الشرع لم يكمل حتى يأتي أصحاب تلك البدع ليبدون للناس دينهم. وما تذخر به أو ما يذكر في بعض الصحف ووسائل الإعلام من دعوة إلى إحياء بعض البدع كالموالد والأعياد الجاهلية خير شاهد على ذلك، حيث تتصدى أو حيث تتزعم أقلام جاهلة فتدعو إلى غير السنة، بل وتدعو إلى طرق ربما تفضي إلى إماتة السنة من إحياء بعض البدع والتعلق ببعض الآثار التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهل وفينا بالسنن حتى نتلمس تلك الطقوس التي يتعلق بها كثير من الناس معرضين عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجعل معالم لبعض الأماكن وبعض الجهات التي يدعى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جلس فيها أو صلى فيها أو مكث فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم سافر من هنا إلى مكة ومن هنا ومن مكة إلى المدينة ثم إلى الطائف وإلى تبوك وإلى أماكن كثيرة في غزواته، فهل نحن متعبدون بأن نتتبع تلك الأمكنة لنتخذ عليها طقوسا معينة ونبني عليها علامات كما تطلب تلك الأقلام ذلك؟ لا يا عبد الله، إن هذا مظهر من مظاهر البدع والانحراف الذي قد يفضي بأهله وأصحابه إلى التعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون أن يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. ثم مررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. و أخبرت أم المؤمنين أم سلمة وكذلك أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنهما، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة فيها تماثيل وصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله. وروى الإمام مسلم عن أبي هياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه، عن أبي هياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع قبر مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التعلق بالقبور وما يدعى الآن أنه آثار، فنهى عن الصلاة عندها والجلوس إليها وإيقاد الشموع والسرج عليها واتخاذها أعياد وتجصيصها أو رفعها أو نحو ذلك مما هو مشاهد في كثير من البلاد، الأمر الذي أفضى إلى عبادتها والذبح لأهلها والطواف بهم والنذر لهم ودعائهم من دون الله وصرف بعض ما لا يجب ما لا يجوز صرفه إلا لله لأصحاب تلك الأضرحة. وهذا عمر رضي الله عنه وهو في بعض أسفاره، فرأى أناسا يذهبون مذاهب يمينا وشمالا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: بهذا هلك من كان قبلكم، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي ولا يذهب هنا وهناك. وكلامه هذا يستند، كلام عمر رضي الله عنه يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي ولا يلزمه أن يتحرى آلاف الأماكن التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يدعو بعض الناس إلى إحياء مكان خيمة أم معبد أو الدعوة إلى إعادة بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بعض الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تعد أن تكون آبارا أو بيوتا قديمة شأنها كشأن سائر البيوت القديمة. والذي يريد الحق عليه اتباع السنة والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أما الدعوة إلى إحياء تلك الآثار ففي ذلك تشبه بالكفار من اليهود والنصارى وتشبه بالقبوريين، وتشريع وقول على الله بغير علم، وما إلى ذلك من اللوازم الفاسدة التي تلزم من يتعلق بهذه الآثار ويدعو إلى إحيائها من جديد. وعمر رضي الله عنه أيضا لما رأى أناسا يتوجهون إلى الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان أو تحتها بيعة الرضوان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. فلما خشي عمر رضي الله عنه أن تتخذ مكالا للعبادة، الأمر الذي قد يؤدي بالتالي إلى تعظيم الشجرة نفسها وعبادتها والتعلق بها من دون الله، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها ومحو آثارها حتى لا يتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. والإنسان خصوصا مع ذهاب العلم وضعفه وقلة العلماء قد يقعون في أماكن يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعض على ذلك بالنواجذ، وأن نحذر مما يخالف ذلك من البدع والخرافات والطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه والاجتهاد في اهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، حيث ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. أيها الإخوة في الله، علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن ننبه إخواننا الذين يتعلقون بأمور أوهى من خيط العنكبوت من بعض البدع التي تصرفهم عن السنن وتجعلهم ينشغلون عن تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه بارتكاسهم في بعض هذه البدع وتقديمها على هدي الكتاب والسنة والدفاع عنها، مما يوهم الناس أن تركها ترك سنة وفعلها فعل سنة. وأن يجتهد المرء في إحياء السنن التي فيها حياة القلوب والفوز برضا الله سبحانه وتعالى.